السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، كيف أصبحتم أيها الأبناء الأحبة؟ صبحكم الله بكل خير وهدى. كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ كيف أنتم مع الصلاة؟ كيف أنتم مع القرآن؟ كيف أنتم مع والديكم؟ كيف أنتم مع ذكر الله؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا للهدى والرشاد، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أيها الأحبة، نواصل دراستنا في مادة المنهج، ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فمرحبا بكم بهذا المجلس في سلسلة الحلقات العلمية، الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في هذا المجلس الكريم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل ما كنا فيه من بحث عن الإيمان باليوم الآخر، وقد أتممنا الذكر والتفصيل في أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول، الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى يوم القيامة، فيأتون يوم القيامة حفاة وعراة غرلا. والأمر الثاني، الإيمان بالحساب والجزاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والأمر الثالث، الإيمان بالجنة والنار. وقلنا بعد ذلك أن من الناس من أنكروا البعث، زاعمين أن ذلك مستحيل غير ممكن. ورددنا على إنكارهم هذا، على زعمهم الباطل هذا، بثلاثة وجوه. الوجه الأول الشرع، وقد ذكر الله عز وجل في غير ما آية عن إثبات البعث بعد الموت. والوجه الثاني الحس، كما ذكر الله عز وجل في سورة واحدة وهي البقرة خمسة أمثلة على ذلك. والوجه الثالث هو العقل، وذكرنا فيه وجهين اثنين. نأتي الآن إلى أمر مهم، وهو أن العلماء يلحقون فيما تضمنه الإيمان باليوم الآخر أمرين اثنين. أولهما فتنة القبر، وثانيهما عذاب القبر. ويمكننا أن نلخص أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، وهي الإيمان بالبعث، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. وأضف إلى هذه الثلاثة أمرين اثنين يلتحقان بالثلاثة، وهما فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وفتنة القبر المراد بها سؤال الميت بعد دفنه، سؤال الملكين للميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. فالله عز وجل أرسل ملكين لسؤال الميت بعد دفنه عن هذه الثلاثة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فهذا هو المراد بفتنة القبر، أي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. وفي هذا المقام، في هذه الحال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيجيب المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين الكافرين المنافقين، فيقولون ها ها لا أدري، ويقول المنافق سمعت الناس يقولون كذا فقلته. ففاز المؤمنون في هذا المقام عند فتنة القبر، وخاب الكافرون والمنافقون في هذا المقام، فلا يجيبون سؤال الملكين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالتوحيد، وفي الآخرة بدءا من أرض البرزخ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما الأمر الثاني مما يلتحق بما تضمنه الإيمان باليوم الآخر هو عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر يكون للظالمين والكافرين والمنافقين، ونعيم القبر يكون للمؤمنين الصادقين. وذلك كما ورد في كثير من آيات الله عز وجل من كتابه الكريم، فقد ذكر الله عز وجل عذاب القبر في قوله من سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية من سورة الأنعام الآية 93. فقوله عز وجل في هذه الآية يدل على وجود عذاب القبر لهؤلاء الكافرين أو المنافقين. وكما قال الله عز وجل عن حظ هؤلاء الكفرة فرعون وآله، فرعون وآل فرعون أتباع فرعون، يقول الله عز وجل في كتابه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول أهل التفسير لما يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها، neraka akan dihamparkan kepada kuburan mereka, ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Fahadha yadullu ala wujudi 'adzabil qabri li haula'i al-kafirin min fir'auna wa atba'ih. Thumma qawluhu wa yawmal qiyamati wa yawma taqumus sa'atu idzan 'adzabuhum 'adzabullahi 'alaihim aidan yakunu yawmal qiyamah. في القبر وهو أول منازل الآخرة ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقال لهؤلاء أتباع فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك نعيم القبر ذكر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه عن ثبوت نعيم القبر لهؤلاء المؤمنين الصادقين كما قال عز وجل من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية دليل على إثبات نعيم القبر للمؤمنين. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, selanjutnya mereka istiqamah, maka akan diturunkan kepada malaikat, akan diturunkan kepada mereka para malaikat yang berkata, La takhafu, jangan kalian takut, wa la tahzanu, jangan pula kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ambillah kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Fa hadhan al amran a'ni fitnat al qabr wa 'adhab al qabr wa na'imahu amran multahaqani bima tadammanathu الإيمان باليوم الآخر. فنقول إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور أو خمسة أمور. ثلاثة أمور باعتبار أصله: الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. ونقول بأنه يتضمن خمسة أمور بذكر الجميع فرادا واحدا واحدا، والخمسة هي الإيمان بالبعث، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بفتنة القبر، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. إلى هنا نقف، فنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأرجو منكم يا أبناء الأحبة أن تكثروا من الدعاء، اسألوا الله عز وجل التوفيق والسداد لنستقيم نحن جميعا على طاعة الله، وحتى نجتنب عن نواهي الله ومحرماته. فإن الله عز وجل يحب الصابرين الذين يصبرون على طاعة الله، والذين يصبرون على ترك معاصي الله، والذين يصبرون على مصيبة من الله التي كتبها الله لعباده. بلغوا تحياتي وسلامي على والديكم وأقربائكم، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في اللقاء آخر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واهتمامكم وحسن مراجعتكم، والله يبارك فيكم وفي علمكم وفي أوقاتكم وفي أعمالكم، إن الله جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.